ينبغي على الإنسان المسلم أن علشان تتمتع وتتلذذ ويكون قلبك حاضرا وأنت تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فرق كبير أيها الأحبة في الله بين من يتلو كتاب الله تبارك وتعالى وهو يعلم معنى آيات الله ولماذا أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية وفي أي موضع نزلت، فبين من يقرأ كتاب الله وهو لا يعرف مراد قول الله تبارك وتعالى. شوف ربنا في سورة الأعلى وهو يقول والذي قدر فهدى، قدر كل شيء، هو الذي قدر كل شيء في هذه الدنيا أيها الأحبة في الله وهو الهادي إلينا. كنت أستمع أيها الأحبة في الله إلى أحد العلماء وهو يفسر هذه الآية، فذكر قصة عجيبة أيها الأحبة في الله. قال هناك بعض الثعابين أو الأسماك التي تعيش في الماء أيها الأحبة في الله، قدر رب العالمين سبحانه وتعالى أن هذا النوع من الأسماك عندما يريد أن يضع بيضه لا يضعه إلا في مكان واحد في العالم، منطقة تقريبا بجوار أمريكا اسمها برمودا. السمك الذي يقطع آلاف الكيلومترات في الماء أيها الأحبة في الله حتى يصل إلى هذه المنطقة فيضع بيضه فيها، رايح من مصر، من السعودية، من لندن، من أي مكان في العالم أيها الأحبة في الله لا يضع بيضه إلا في هذه المنطقة. فلما يضع بيضه قدر عليه رب العالمين سبحانه وتعالى أنه يموت مباشرة في وقته وحاله، يموت السمك ويبقى البيض الذي وضعه. تمضي الأيام، يخرج السمك الآخر، سمك نفس النوع من البيض، فيهديه رب العالمين سبحانه وتعالى عندما يخرج أنه لا يعيش في هذه المنطقة أيها الأحبة في الله، بل يرجع كل واحد من هذا السمك إلى المكان الذي أتت منه أمه. جيت من مصر تلك مصر، جيت من أوروبا تلك أوروبا، بدون أي دليل، إنما الهادي إلى ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فشوف أيها الأحبة، إحنا ممكن بنضيع على التليفون وأمام التلفزيون ساعات يومية كثيرة أيها الأحبة في الله، لما لا تكون هذه الساعات في شيء يفيدنا في حياتنا وفي آخرتنا أيها الأحبة في الله؟ لو نص ساعة والأمر بقى سهل، إن إحنا نقعد ونجيب أولادنا وكل واحد معاه زوجته وأولاده ويستمع إلى تفسير كلام الله تبارك وتعالى، مش الأمر صعب؟ مو صعب أبدا، لأننا نضيع ساعات طويلة أيها الأحبة في الله فيما لا يفيد. فنقعد نسمع لتفسير كلام الله تبارك وتعالى، علشان لما نصلي ونقف بين يدي الله تبارك وتعالى يستشعر كل واحد منا ويذوق حلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. مش ممكن الإنسان يبقى فاهم معنى كلام الله يكون الإنسان عارف هو ماذا يقرأ من كلام الله ويذهب خشوعه في الصلاة. أيها الأحبة في الله، كل آية هو سمع تفسيرها وعارف معناها هيعيش معاها وهو يقرأ كتاب الله في وقوفه بين يدي الله أو في قراءته العادية. فأنصح نفسي أيها الأحبة في الله وأنصحكم جميعا أن نتعرف على كتاب الله تبارك وتعالى، ففيه الخير كل الخير. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإن لكل عبادة أيها الأحبة في الله أهداف ومقاصد. المسلم الذي يريد أن يعلو بإيمانه أيها الأحبة في الله ينبغي أن يعرف مقصد كل عبادة: الحج والزكاة والصيام. كل العبادات أيها الأحبة في الله لها أهداف ومقاصد وغايات، هتصلح فيك نواحي كثير جدا. أيها الحبيب في الله، عبادة الصيام أيها الأحبة، واحنا مقبلون على فصل الشتاء واليوم قصير والتعب فيه قليل، لكن الأجر عند الله تبارك وتعالى كبير جدا جدا. من أهم مقصد الصيام إن في تقوى لله تبارك وتعالى. لعلكم تتقون، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بداية الآيات عن الصيام ونهايتها سورة البقرة تنتهي هكذا: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. مين فينا مش عايز يكون من المتقين أيها الأحبة في الله؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. تخيل كده الخلود أيها الحبيب في الله الدائم المقيم في جنة الله تبارك وتعالى، وشوف كده متى تعصر ربنا وتتذكر هذا الخلود وهذا النعيم الدائم أيها الأحبة في الله، الذي ليس فيه هم ولا غم ولا حزن ولا ضيق ولا تعب. خلود دائم في الجنة أعده الله عز وجل لعباده المتقين. الصيام يرزقنا تقوى الله تبارك وتعالى، واليوم قصير، فمش مانع أيها الأحبة، وأنا أذكر نفسي وإخواني والله، ممكن نصوم اثنين وخميس أو خميس، أو اللي يميتوا عليه يصومهم ويصوم الثلاثة أيام البيض من كل شهر أيها الأحبة في الله. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة على شخص يوم يوم واحد أيها الأحبة في الله في هذه الدنيا. بصحتك وبحالك وتقدر تصوم، ما تفرجش في الصيام، ما تفرجش في القيام لله تبارك وتعالى، ما تفرجش في قضاء حوائج المسلمين أيها الحبيب في الله. تبارك مالا تصدق حتى لو معك قليل. هو ذي الاهداف وهي الصدقه انها تطرح البركه في المال. كل عباده فيها اشياء جميله ايها الاحبه في الله يا حبذا لو تطلعنا اليها وتعلمناها فكل الخير هو عائد الينا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بالخير وان يعلمنا ما جهلنا وان يتقبل منا صالح اعمالنا وان يتجاوز عن تقصيرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا